أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. إذن التقوى تكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. مش يعرف الإنسان الواجبات والمحرمات لابد من علم الدين. فعلم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. ورأس المال، قال العلماء، رأس مال الإنسان هو إيمانه وإسلامه، هو الإسلام رأس المال. والربح يكون بالحسنات، ربحه بالحسنات وخسرانه بالسيئات. فلهذا إذا خرج عن الإسلام يكون خسر رأس المال. أما دام ولو فعل المعاصي، ما دام ثبت على الإسلام لم يخسر رأس المال. هكذا قال العلماء، رأس مال الإنسان هو الإسلام. فلهذا نحن نأكد على العقيدة، لأنه هذا رأس المال. لأنه ثم اللي يعمل المعاصي هذيك تكون خسران خسارة، والربح متاعه بالحسنات. لهذا أهم شيء هو رأس المال اللي هو الإسلام، لأنه إذا خسر رأس المال يعني خسر الإسلام، خسر رأس ماله. لهذا نأكد ونبين مسائل العقيدة حتى الإنسان يثبت عليها، يثبت عليها. نبين معنى آية بينا عقيدة الإسلام، أن الله تعالى ليس كمثله شيء. الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله لا يشبه شيء. ثم أخبر أنه السميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى. فنشرح آية حتى الإنسان لا يفهم غلط قوله تعالى في سورة آل عمران آية 77: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني تحدث هذه الآية على الكفار، لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم، ولا يكلمهم. ما معناها؟ معناها لا يكلمهم بما يسرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يعني كل عباد يكلمهم الله، يسمعون كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. الله ينتهي في من حساب كل العباد والجن، كل يعني الجن والإنس في لحظة، وهو أسرع الحاسبين. قال العلماء معناها كلامه ليس حرف وصوت، لأن الحرف والصوت لابد يأخذ وقت. إبليس وحده أعماله مئات السنين، آلاف السنين، لو كان بحرف وصوت لأخذت حساب إبليس وحده سنين. فالله يحاسب كل العباد بما فيهم إبليس وكل البشر وكل الجن. الجن منهم يعيشون 500 سنة 1000 سنة في لحظة واحدة، وهو أسرع الحاسبين. معناها كلامه ليس حرفا ولا صوت، كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، كما قال أبو حنيفة: والله يتكلم بكلام لا يشبه كلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. Donc on a dit Allah fait rendre des comptes à tous les humains et tous les djinns le jour dernier en un instant. Sa parole, Ils entendent la parole de Dieu sans que ce soit des voix ni des sons. Comme il a dit le prophète, ils entendent la parole de Dieu qui n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Il dit Allah wa asra al hasibin, car ça veut dire Allah fait rendre des comptes très rapidement. Donc sa parole n'est pas une voix ni des sons, car les sons ils prennent du temps. Et donc il dit Abu Hanifa, kalam Allah laysa harf wa la sawt. وكل علماء هذا عقيدتهم ينسب الله الحرف والصوت هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى إذن لا يكلمهم أي لا يكلمهم بما يسرهم لأنه يسمعون كلام الله فالمؤمن التقي ينسر يعني يفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أنعم الله بها عليهم فينسر المؤمن الكامل لأدى الواجبات واجتنب المحرمات ويستاء ويخجل ويقلق ويكاد يغشاه الموت الكافر هذا معنى ولا يكلمهم أي بما يسرهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم ما معناها معناها لا ينظر إليهم نظر رحمة معناها لا يرحمهم هذا كناية عن الرحمة أي لا يرحمهم أما الله تعالى لا لا يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء أما هذا كناية في اللغة العربية مثل ما رأينا يعني المجاز في حديث أنه الله قال مرضت يا ابن آدم أي مرض عبدي هذا مجاز والتجوز في لغة العرب والسماء بنيناه بأيد أي بقدرة إذن لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم أما الله يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء نحن نرى إذا نرى في جهة لا نرى الجهة التي وراءنا لا نرى وراء الحائط لا نرى ما يوجد يعني في السماوات الآن أو في البحار يعني رؤيتنا محدودة أما الله تعالى يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء الله ليس كمثل شيء لا تستطيع أن تصل إلى حقيقته لأنه لا يشبه شيء من خلقه ليس كمثله شيء إذن لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم هذا معناها هذا معنى الآية الله لا يرحم الكفار يوم القيامة ولا يكلمه بما يسرهم مع أن نظر الله بلا آلة ولا حدقة ولا شعاع نحن في الظلام لا نرى وكلامه ليس حرفا ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها ثم نبين طبعا نسبة العجز إلى الله أو نسبة صفات الخلق الذي يشبه الله بخلقه هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى لا يجوز إنسان يعتقد الله لا يرى شيء هذا عجز الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء فلهذا الإنسان يخاف الله ولو وحده يقول الله يراني ما يسرقش ما يفعلش الحرام طفل كانوا بعض الأولياء علموا الأولاد يعني هيك يقول له الله يراني الله مطلع عليه فالطفل يكون عنده خوف يقول شاء ما شفني حد نسرق هكذا كان واحد سهل هذا كان ولي كان حفظ القرآن صغير وكان يصوم دائما قال خاله كان وليا علمه قال إذا تتقلب في ثيابك تقول ثلاث مرات الله يراني الله مطلع علي قال احفظتها بعد زيدها سبع مرات 11 مرة قال حتى يعني لقى حلاوة فيها عجباته فكما ديما يقول فيها يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى الله يرى كل شيء فالطفل كيتعلمه هذا مش أنت ما تشوفهش هو يعمل أشياء يبدأ يقول الله يرى أليس الرسول قال من الإحسان في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام الإحسان كثير الناس يقول يعني كأنك تراه هذا يجيب لك الخوف لو أنت تشوف ملك قدامك تشد روحك مسطرة تخاف يجيك ملك هكا مرعب أو عنده سلطة تبدأ هكا تحسب فيها فلهذا الرسول قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يرى كل شيء الله تعالى لا يخفى عليه شيء. إذا واحد يرد باله يعني بعض الناس يقولوا كلام هكا بالدرجة يعني على حسب هي ما نستعملوش كلمة يعني بدرجة نقولوش الله يشوف نقول الله يرى لأن نظر الله رؤية الله ليس بلا جهة وبلا شعاع وبلا حدقة. ثم بعض الناس يقول نبه عليه بعض الناس في بعض البلدان يقولوا ما فيها بعض الناس سئلنا يعني سؤال يقولك ما فيها ما يشبه ربي بعض الجهات يقولوا فيها هذه الكلمة لا تجوز لا تليق بالله سبحانه وتعالى قلوش ما فيها ما يشبه ربي لأنه أولا لينسب الله أنه ينزعج هذا كفر الله لا ينزعج ثم الذي ينسب إلى الله أنه لا يرى شيء كذلك كفر إذا ينسب كذلك من قد إنسان يقول لك بشع منظره بشع مش مزيان تنقوله أو مريض كذلك ما نقولوش ما فيها ما يشبه ربي بمعنى لا يرحمه لأن الله قد يرحم المسلم يعني ليس الإنسان لأنه فقير أو مريض أو بشع المنظر هذا سبب أنه يعني لا يرحمه الله أو أنه ناقص في الدين لا. فالحاصل هذه كلمة يعني يجب الحذر منها فالإنسان يحذر منها يعني لا تقال بعض الناس يقولوا ما فيها ما يشبه ربي بعض الناس يستعملوا كلمة يشبح هذه ما تستعملش كذلك في حق الله يقولوا الله يرى والله يرى كل شيء لأن رؤية الله ليس كنحن نحن بجهة بآلة نرى بآلة ثم مخلوقات أخرى ترى بآلة أخرى يرون بالحرارة بكذا بكذا يعني الخفاش من شوف كيف من عجيب طبع الخفاش الله جعلها الخفاش يرى مرتين في النهار عند الغروب ساعة وعند الفجر ساعة فقط يرى الخفاش هذا يعني من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى فينتبه الإنسان لا تقال هذه الكلمة ما فيها ما يشبه ربي الحاصل الإنسان لا لأنه إذا إنسان ينسب إلى الله أنه لا يرى شيء هذا يكفر إذا ينسب إلى الله العجز عن رؤية الأشياء أو الانزعاج من شيء لأنه إنسان مريض الله لا ينزعج من شيء والله يعلم كل شيء ويرى كل شيء سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الله الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر